وكذلك إذا نسي الفاتحة هل يأتي بركعة أخرى تحل محلها وهل يأتي بسجود السهو؟ إذا كان بعضهم ما عليه. أما إذا كان إمام أو غيره فيأتي بركعة بدل ما ركع على اتفاق الأمام. أما كان مأمور فالمأمور تابع لإمامه، إذا نسي أو فاته القيام أجزأه ما يطرح عليه.